من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل في هذا الدرس إن شاء الله بقية أبواب المعاملات في باب القرض وباب الرهن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيخ ووالديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع باب القرض، وهو مندوب وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم، ويملك بقرضه فلا يلزم قرضه، بل يثبت بدنه بذمته حالا ولو اجلا، فان رده المختلف لزم قبوله، وان كان سرقة أو فلوسا فمنع السلطان مبلغا بلغ بها فله القيمة وفق القرض، ويرد المثل في المثلية والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جرما، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لم يقضي قبل وفائه بشيء لم تجرح عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو اكتسابه من دينه، وإن اقترض أثمان وطالبه بها ببلد آخر لزمته وفي ماله به مؤونة قيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم، هذا الباب باب القرض. أولا، هذا الباب ليس من جنس ما سبقه من أبواب، فباب القرض هو من باب من عقود التبرعات، وهي من عقود الإرفاق، يعني أنها ليست من العقود اللازمة كما سيأتي معنا. وذكرها بعد باب البيع وباب السلم لأن لها علاقة بهما، فالقرض الذي نسميه الآن السلف، تذهب إلى شخص وتطلب منه أن يعطيك مالا دينا ترده له بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد شهر، هذا هو الذي سيتكلم عن المؤلف هنا. وذكره بعد باب البيع وباب الربا وباب السلم لأنه مماثلهما في أنه مبادلة مال بمال، لكنه هنا ليس على سبيل الفائدة. والعلماء قسموا أبواب المعاملات على أقسام، باب يعني ما هو من باب المعاوضات وكباب البيع وما ماثله، أو عقود التبرعات كالصدقة كالهدية، وعقود التوثيقات التي من عقود أيضا التبرعات من ضمنها القرض، وعقود التوثيقات هو الباب الثاني وهو باب الرهن. ثم لم يرتبوها، وإنما جعلوا كل باب حسب يعني ترتيبه العقلي. القرض هو القطع، قرضت الشيء يعني قطعته، وهم الفقهاء يقولون هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو إنما شرع على غير القياس، يعني على غير قياس أنك تعطي واحد مال ويرد لك نفس المال، يعني لا بد أن يكون فيه ربح. قالوا شرع لحاجة لمصلحة المحاويج، ولأن حاجة الناس وأمور الناس لا تقوم إلا بذلك، فالناس ليس كل الناس عندهم مال، ولذلك لا، والشريعة إنما جاءت لي يعني دفع الضرر على الناس، فكان لا بد من سبيل لأن يستطيع الإنسان أن يبدأ مالا عن طريق مساعدة الإنسان، ولأن الصدقة فيها نوع من الذل، فجاءت الشريعة بجواز القرض رفعا عن الحاجة والذل عن المسلم. ثم قال رحمه الله: وهو مندوب، يعني أن القرض مندوب في حق المقترض، في حق المقرض، ومباح في حق المقترض، وقيل مكروه. عندنا شخصان، شخص عنده مال وشخص يريد المال. الذي يريد المال هو المقترض، هو المستدين، هو المتسلف، هذا يباح في حق الدين، وقال بعض العلماء إنه يكره، والصحيح أنه يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا كما سيأتي معنا، وهي الناقة الصغيرة، ثم ردها بأفضل منها وقال خيركم أحسنكم قضاء. وهو في حق المقرض الذي عنده المال مندوب، بل هو من مكارم الأخلاق، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقرض مسلما إلا كان كصدقة. وهذه تعد من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل جاء يوم القيامة فسأل الله عز وجل عنه فقال إنه كان يقرض الناس فيتجاوز عن المعسر ويعني يخفف عن الموسر، فقال أنا هو أولى، أنا أولى به منه، فغفر له. فهي من أسباب مغفرة الذنوب هو الإحسان إلى الناس، ومن أنواع الإحسان هو إقراض الناس. فذلك قال مندوب في حق من عنده مال وجاء إليه من يقرضه. ومن يفعل مثل هذا الأمر يجد بركة في ماله. ولو سألتم بعض من عندهم مال وصاروا يقرضون الناس، خاصة إذا علم أنه مسكين أو محتاج، يجد ثمرة ذلك في رزقه وفي بركة ماله. لكن المنهي عنه هو أن يأخذ الإنسان أموالهم ثم لا ينوي ردها، فقد جاء الوعيد الشديد على من أخذ المال وهو لا ينوي رده. ثم أعطى ضابطا لما يجوز قرضه أو اقتراضه، قال وما صح بيعه صح قرضه، يعني كل الأمور التي تكلمنا عنها سابقا في باب البيع وباب الربا وباب السلم، وقلنا إنه يصح بيعها فإنه يصح قرضها، وعكس ذلك ما لا يصح بيعه فلا يصح قرضه. الكلب لا يصح بيعه فلا يصح قرضه، الميتة لا يجوز بيعها فلا يجوز قرضها. مثل ذلك الموقوف عنده بيت أو عنده أرض موقوفة فقال أنا سأقرضك تنتفع بها، نقول لا يجوز. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا أن المنافع يصح قرضها، لأن قلنا هناك أنه يجوز بيع منفعة كممر في دار، يبيع المنفعة عند أرض كبيرة والناس يريدون يقطعون الطريق يذهبون إلى المسجد، هذه تحدث كثيرا، فيستأجرون منه أو يشترون منه منفعة الممر هذا فيجوز. لكن هنا هل يجوز قرضه؟ ظاهر كلام المؤلف قال أنه يصح قرضه، لكن الصواب أن المنفعة لا يصح قرضها، لأن المؤلف اختصر هذا الكتاب من كلام الموفق، والموفق قال ويصح في كل عين يجوز بيعها، فخرج من ذلك المنافع، فأكثر علماء المذهب على أنها لا يصح قرض المنافع. لكن شيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه يجوز قرض المنافع. مثل ماذا؟ قال أنا بيك تشتغل عندي يوم واشتغل عندك يوم، هذا أدخلها في باب قرض المنافع. أو أبسكنك في بيتي، إذا ذهبت أنا عندي مثلا بيت في مكة، فإذا ذهبت إليه تسكن فيه، وأنا إذا ذهبت إلى الشرقية سأسكن في بيتك الذي في الدمام، فأنا أقرضته منفعة بيتي وعوضها منفعة بيته. لا ليس بيان، هو قرض. قال إلا بني آدم فلا يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. قال ويملك بقبضه، يعني يملك القرض. ماذا يترتب على القرض؟ قال يملك القرض بقبضه، يعني إذا قبضه صار لازما، لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض. فإذا ملكه أقرضتك 5 كيلو تمر، قال أقرضني 5 كيلو تمر فأقرضه فيملكها إذا قبضها المقترض، فلا يلزم. ماذا يترتب على ذلك؟ قال لا يلزم رد عيني، لا يلزم أنك تعيد له نفس التمر، بل تعيد له القيمة، يثبت بدله في ذمته، يثبت بدله في ذمته، يعني بعد انتهاء مدة القرض تعيد بدل هذا القرض الذي اقترضته. معنى ذلك أنه لا يجب عليه رد عينه، لا يجب عليه رد عينه. متى يجب عليه رد عينه؟ قالوا في باب العارية كما سيأتي معنا. استعرت من كتاب ولما رجعت لي كتاب آخر، قلت لا أنا عرضتك الكتاب الفلاني طبعته فلانية وهو كان سليما، فتعيد لي نفس الكتاب بنفس الذي استلمته مني. لكن في القرض قالوا يعيد بدله في ذمته، يعني يعيد بدله في ذمته، يعني في ذمة المستقرض عليه أن يعيد بدل هذا القرض. فهذا شرط من شروط القرض، وهو أن يكون له ذمة، المقترض له ذمة. لو لم يكن له ذمة مثل ماذا؟ مثل المسجد، محتاجين للمسجد لمبات وذهبنا إلى المحل المجاور وقلنا نبي نستسلف منك لمبات نركبها في المسجد، على ذمة من؟ قدمة المسجد. ما له ذمة، ليس له ذمة. الذي له ذمة هو الشخص المعين. فالصحيح أنك تقترض لمبات للمسجد بذمتك أنت وتضعها في المسجد. فهنا قوله في ذمته معناه أن الشيء الذي المالك الذي لا ذمة له لا يجوز أن يقترض أو لا يصح القرض. من ذلك قالوا بيت المال فإنه لا ذمة له فلا يصح، فلا يثبت القرض في ذمته. قال حالا، يعني يلزمه رده حالا، حال طلبه. سلف جاءتيت لشخص وقلت له أقرضني 50,000 وساردها لك بعد شهر، فأقرضني فجاء بكرة قال لا رجع لي 50,000. المؤلف هنا يقول يجب عليه أن يعيدها، أعدها، ليس شرطا أن يبقى إلى المدة إلى مدته. الأصل هو أن يبقى إلى نهاية المدة، لكن لو قاله أعطني حالا فإنه يعطيه إياه. ولو طلب الإمهال قال سأرده لك بعد شهر، قال لا لا لا يلزم المقرض قبول هذه المدة. ثم قال رحمه الله تعالى فإن رده المقترض، يعني رد المقترض نفس العين، ما رد البدل، رد نفس العين. اقترضت منك تمر ثم جاء بكرة ورجعت لك نفس التمر، يعني بدا لي أمر آخر، أو وجدت أن كان هدفي من القرض التمر أني أبيعه ثم الذي كان سيشتري نزل سعر السوق أو لم أجد له بائعا فرددته، قال لزم المقرض قبوله، لزم المقرض قبوله. إلا في حالة، في حالتين. الحالة الأولى قالوا إن لم تعيب، أخذ منه تمر وهذا التمر مع التحميل والتنزيل خرب رطب وفسد، أو فاكهة كما ذكرنا أن الخضار والفواكه دائما ما تتلف بمضي المدة ولو كانت يسيرة، فإنه لا يجب، لا يلزم المقرض قبوله حتى وإن أعاد نفسه. مثل أيضا قالوا لو أنها فلوس، المال الآن مثل ما يحدث الآن في وقتنا الحاضر في بعض البلدان العربية حينما يحدث اضطرابات سياسية، فتجد أن الناس فورا مباشرة يحولون أموالهم إلى دولارات، إلى عملة صعبة يسمونها. ليش؟ لأنه إذا انهار البلد سينهار قيمة المال. فأنا أقرضته 1,000 جنيه قلت تعيدها لي بعد شهر، فأعاد لي نفس 1,000، لكن بعد شهر نقصت قيمة 1,000 جنيه، كانت هناك لها قيمة، ثم صار هناك نزاع سياسي أو صار هناك خلل فنقصت قيمة الجنيه، فأنا لست ملزما أن نقبلها منك، بل أخذ بدلها، بدل ما هو القيمة، قيمتها يوم اقترضتها. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. هم مقصود العلماء السابقين بهذا، كانت الأموال في السابق من الذهب والفضة، دنانير أو دراهم، فقد تتكسر مع الاستعمال فتنقص قيمتها، أو كانت الدول متعاقبة بكثرة على في العالم الإسلامي، فكان إذا جاء حاكم أبطل العملة السابقة للحاكم السابق فيصير هذا الفلوس، هذه الأموال لا قيمة لها. قال فإن رده، فإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. ومن العلماء من قال وقت الخصومة، ومنهم من قال وقت المنع، متى منعها السلطان، يعني كانت الجنيهات مثلا تساوي 100 جنيه تساوي 10 دولار، ثم نزلت قيمة الجنيه إلى صار قيمة 8 دولار، ثم انهار الجنيه فصار لا يساوي إلا 1 دولار، 100 جنيه، فنقول لا، العبرة يقولون هنا بوقت المنع، متى منعت أو متى سقط التعامل بها. واستثنوا حالة واحدة، قالوا إذا كان المال ربويا فيرده من غير، فترد من غير جنسها لئلا يكون ربا. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثل المكيل والموزون، يعني أخذ منه، اقترض منه بر أو قمح أو تمر فيرد مثله. والقيمة في غيرها من المتقومات، استأجر منه أو اقترض منه سيارة أو اقترض منه شاة وقال أنا سأردها لك بعد سنة، فيرد له قيمتها بعد سنة. قيمة الشاة لما اقترضها كانت 1000 ريال، فيرده بعد سنة 1000 ريال. قال فإن أعوز المثل، يعني في المثليات، فالقيمة إذن، يعني أعادها فالقيمة فتجب القيمة فيستحق القيمة إذن، إذا لم يوجد المثل في المثليات. أخذ منه بر ولم يجد برا بنفس المواصفات التي أخذها منه، فيرد له قيمتها، قيمة البر عند اقتراضه. والرد هنا وجوبا على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الاختيار. نعم. هو يقول هنا إذا كانت الفلوس مكسرة أو منع السلطان المعاملة بها، يعني عنده اقترض منه 100 جنيه ثم قال سأردها لك بعد السنة، خلال هذه السنة انهارت الدولة أو صار في نزاع سياسي فصارت العملة، في بعض الدول الآن العملة لا تساوي شيئا، لذلك لا يتعاملون معك إلا بالدولار، حتى إذا جئت تحول فلوس أو تجد عندك العامل أو الخادم أو كذا يحاول أن يحول المال بالدولار لأنه يضمن القيمة العليا له. فقال أبرد لك 100 جنيه الآن، أقول لك لا، أنا سلفتك أقرضتك ذاك الوقت وهي قيمتها كذا فتعيد لي نفس القيمة، إلا إذا كانت المسألة يعني ذريعة، يعني حيلة على الربا فلا تجوز. يعطيه قيمتها، أنا أعطيتك 100 جنيه قيمتها 10 دولارات فتعطيني ما قيمته 10 دولارات من الجنيهات. نعم. قال ويحرم كل شرط جر نفعا، هذا قاعدة شرعية أخذت من حديث كل شرط جر نفعا فهو ربا. قال كل شرط من المقرض جر نفعا للمقترض، أو كل شرط يعني أما المقترض فالحق كله له، يعني اقترض 20,000، قال نعم سأقرضك 20,000 لكن إن تعطيني سيارتك أستخدمها وأنا محتاج لاستراحتك أستخدمها يوم أو يومين، فهذا لا يجوز لأنه شرط قرض جر نفعا، يعني رجال عنده لا يحتاج إلى مال وليس عنده إلا سيارته أو استراحة أو أرض أو مزرعة، فقال أنا بك تسلفني 50,000، فقال أنا بسلف 50,000 لكن تراك بتخلينا أنا والعيال بنجي للاستراحة أو نجي للمزرعة، فنقول لا يجوز لأن هذا قرض جر نفعا للمقرض فلا يجوز. النفع كل منفعة، سواء كانت منفعة عين أو منفعة زيادة أو منفعة نقص، أو أنك ترد لي أنا بعطيك الآن يعني شياه وتردها لي بعد سنة معها عيالها بشرط أنك تدخلها على الفحل فتعود مع ابنها، فهذه أيضا صارت عادت بأجودة منها فلا يجوز إذا كان شرطا. لكن إذا لم يشرطه ما الحكم؟ قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودة أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع به لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته أو احتسابه من دينه. المثال يتضح هذا الكلام الطويل. قال بدأ به بلا شرط، اقترض منه 20,000 ولما أعاد له المبلغ قال استخدم سيارتي أو استراحتي لمدة يوم أو تراها عليك ب50 نصف القيمة لأنني يعني أحسنت إلي وأقرضتني، فقالوا هذا يصح لأنه لم يكن شرطا من المقرض. قال أو أعطاه أجود منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه المقترض أجود منه، أنا أعطيتك النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا يعني أخذ دينا من أحد الصحابة بكر ناقة صغيرة، فلما جاء يردها ردها خيار أجود منها، فقال فإن خيركم أحسنكم قضاء، فهذه كانت بلا شرط ردها أجود منها. قال أو هدية بشرط أن تكون بعد الوفاء، معنى ذلك أنها لو كان لو أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء فإنها لا تجوز. مثال ذلك أعاد المبلغ القرض ثم يعني سافر المقرض المقترض بهذا المال، ولما عاد أخذ معه الساعة أو جاب له معه هدية من هذا السفر وأهداه لمن أقرضه هذا المال، فنقول هنا لا حرج فيه ما دام لم يشترطه وكان بعد الوفاء، يعني أراد أن يرد الجميل. ولذلك يذكر عن بعض المعاصرين من الأغنياء أو من الحكام أنهم في بداية أمورهم بدأوها بالقرض من بعض الأشخاص وأنهم لا زالوا إلى الآن يردون هذا الجميل لمن أقرضهم حتى بعد أن صاروا يملكون أموالا طائلة، لأن هذا من الإحسان، رجل أحسن إليك وأقرضك مال بدون فائدة فبعد أن وفى الدين الذي عليه ربح هذا في تجارته، فصار كلما يعني جاء عيد أهدى له هدية أو سافر أهدى له هدية وهكذا، فهذا يقولون لا حرج فيه. قال أو تبرع المقرض المقترض لمقرضه، هذه الصور الثلاثة قبل قليل جائزة، الصور غير الجائزة المقترض تبرع لمقرضه قبل وفائه قبل وفاء الدين، يعني هو بعد سنة سيحل الدين الذي عليه فجاء وأعاد وأهدى له في خلال هالسنة، قال روح أعطوا فلان هدية وعنده محل وأهدى له هدية، فنقول لا يجوز لأنها لم تجري عادته بإهدائه لم تجري عادته بإهدائه. لكن لو أنهم زملاء أو جيران وهو أصلا متعود أنه يهدي لزميله، كل ما جاء عيد لازم يهدي هدية أو كل ما سافر يهدي هدية، ثم جاء وقال لزميله أنا محتاج فلوس فأعطاه مال سلف وقال له صاحبه متى ما رد استطعت أن ترد هذا المال رد بعد سنتين، خلال السنتين ماشي على عادته أنه يهدي له هدية، فنقول هذه لا حرج فيها لأنه جرت عادته بها، وهذه اللفظة التي تجري عادته بها ستأتي أيضا في باب يعني في باب في أحكام القاضي هل يقبل هدية إذا كانت لم تجري عادته على الإهداء من قبل فإنه لا يجوز له. قال لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته، ينوي المقرض مكافأته، الآن أهدى له هدية لم تجري العادة بإهدائه، اقترض محمد بن خالد 100,000 ريال ثم جاء محمد وكل ما أهدى لخالد هدية فخالد قبلها بنية المكافأة، يعني قال أنا سأخذها وسأرد له بدلا، أهدى له الساعة بعد شهر أهدى له هو خالد أهدى لمحمد ساعة أخرى، وهذه ستأتي معنا في باب الهبة، الهبة بقصد الثواب عليه، يعني الناس الآن يروحون يهدون للملك، هل الملك فقير حتى تهدي إليه؟ يهدي للملك لأنه يريد أن الملك يرد عليه أفضل منها، يروح يهدي لواحد من التجار هدية، هو عنده قدرة لكنه يريد أن يرد له أفضل منها، هذه تسمى الهبة بقصد الثواب عليها. فإذا كان المقرض ينوي بقبوله الهدية مكافأة أنه سيرد للمقترض ما أهداه فيجوز. قال أو احتسابه من دينه، يعني يوم جي سدد بعد سنة قال لا لا أخصم من 100,000 2,000. قال 2,000 وش قال قيمة الساعة التي أهديتها لي قبل 3 أشهر، لأنني لا يجوز أن تهدي لما دمت قد أقرضتك، لكنني سأحتسبها من دينك. هذه هي ما يجوز إقراضه وما لا يجوز، أو ما يجوز التعامل المعاملة بين المقرض والمستقرض. ثم أتى بمسألة في آخر الباب، قال وإن أقرضه أثمانا، يعني دراهم أو دنانير أو يعني أو غيرها، قال فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أنا أقرضتك في الرياض بس تراك ترد لي هذه بعد 6 أشهر في القصيم، أنت رايح جاي فأعطني هناك، ستجدني في القصيم، ستجدني في مكة أو تذهب بها إلى مكة. هل يمكن تصور هذه الآن؟ نقول نعم يمكن تصور. الآن ممنوع السفر خارج المملكة مثلا إلا ما تتجاوز المبلغ المالي الذي معك 10,000 دولار أو نحوها، فأنا لمصلحتي أني أقول لك ترد لي المبلغ هذا في مصر، في البحرين، في الكويت، في الإمارات، لأنني تاجر أستفيد من نقل المال، فيصح مثل هذا. قال لزمته، يعني لزمت المقترض أن يرد هذه الأثمان بالبلد الآخر، لأنه لا ضرر عليه، لأن المال موجود بكل مكان وحمله سهل لا يحتاج إلى تكلفة. ثم جت هنا عبارة سببت إشكال كثير عند شراح هذا الكتاب، قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. هذه المسألة فيها عدة أمور. الأمر الأول معناها إذا كان لحمله مؤونة، أنا اقترضت منك 1,000 كيلو تمر وتردها لي في، قلت لك تردها لي في مكة 1,000 كيلو تمر، لكن مكة ما فيها تمر، لا بد أشيل المدى التمر من الرياض إلى مكة، فمعنى ذلك أنني سأتكلف مؤونة نقلها. أقول لا، أنا سلفت منك 100 كيلو وبردها لك هنا في الرياض، لأن ذهاب بها إلى مكة سيكلفني زيادة أو ستكون أغلى أو ستكون كذا. فقال فلا يلزمه إلا قيمتها، أروح مكة قيمة التمر لما اقترضته منك الكيلو كان 20 ريال، سأعطيك عن كل كيلو في 100 كيلو صارت 2,000 ريال أو 20,000 أو كذا، قيمة 100 كيلو سأعطيكها في مكة. ثم جاءت هذه العبارة التي سبت إشكال إن لم تكن ببلد القرض أنقص. قال شارح الشيخ منصور رحمه الله، قال صوابه أكثر، صوابه أكثر. ثم تبعه على تخطئة المؤلف غالب من جاء بعده من الشراح، لكن المشكلة هنا أنه وصل الأمر ببعض من أخرجوا الكتاب زاد المستقنع إلى أنهم عدل هذه اللفظة من أنقص إلى أكثر ولم يشر إليها في الحاشية، وهذا في الحقيقة هو تجاوز بل تطاول على كلام العلماء، فإنه لا يحق لمن أخرج كتابا أن يتصرف في كلام مؤلفه دون أن يكون عنده مستند أو دون أن يكون عنده أو أن يشير إلى ذلك. ولذلك هذه المسألة يعني هم يعيبونها على المؤلف رحمه الله الشيخ موسى وأنه أخطأ فيها، ولكن راجعت جميع النسخ الخطية الموجودة الآن، أكثر من 22 نسخة خطية للزاد، وما وجدت نسخة منها كتبت كلمة أكثر، بل لم أجد ولا نسخة أشارت إلى أن هذه العبارة خطأ، مع أنهم عدلوا وأشاروا إلى تصويب بعض المواضع التي ذكرنا منها واحدة في صلاة الجمعة، ومنها واحدة ستأتي في كتاب الوصايا، ومنها واحدة ستأتي في كتاب الديات أو الجنايات، وعدلوا في بعض النسخ وعدلت، إلا هذا الموضع لم يشر له أي شخص، مما يدل على أن الأصل في كلام المؤلف أنه صحيح. ولذلك الشيخ منصور رحمه الله البهوتي حتى وإن كان شيخ المذهب إلا أن كلامه لا يؤخذ على إطلاقه. ولذلك الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله لما ذكر هذا الموضع قال: وقد كلام الشارح بأن هذه العبارة خطأ غير صحيح، بل الصواب ما ذكره المؤلف الشيخ موسى بأنها أنقص، بأنها إن لم تكن ببلد القرض أنقص، لأن القرض إذا طالب به المقرض في غير بلد القرض لا يخلو من أن يكون لحمله مؤونة أو لا، فإن كان لحمله مؤونة وهي التي نتكلم عنها فلا يخلو من أن تكون قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد المطالبة أو مساوية لها أو أكثر منها. فإن كانت أنقص لم يلزم المقترض الدفع، لأنه في حالة المساواة هو الواجب عليه، وفي حالة الزيادة يكون المقرض هو الذي أدخل الضرر على نفسه في رضاه بأقل مما يجب له في بلد القرض. فتأمله فإنه ظاهر جدا. يعني أنا الآن في بلد في المثال السابق 100 كيلو تمر في الرياض قيمتها 5000 ريال، وفي مكة قال سلمها لي في مكة، في مكة، مكة ليست بلد تمر، التمر يجلب إليه فسيكون أغلى، قيمتها 6000 ريال، فأنا لن أسلمك لأنها في بلد القرض الرياض أرخص، فلست ملزما بأنني أسددها لك في مكة لأنه علي ضرر زيادة على أن لحملها مؤونة. فإن كانت مساوية قيمتها في الرياض 5000 وقيمتها في مكة 5000، نعم لا إشكال. فإن كانت في الرياض 6000 وفي مكة 5، والمقرض الذي أعطاني التمر قال تدفعها لي في مكة، فهو اللي جلب الضرر على نفسه وطلب أن أعطيه في مكة مع أنها أقل سعر من الرياض، فهو الذي يعني تنازل عن حقه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المقصود هنا أن طالب العلم وحينما يقرأ كلام العلماء فإنه ينبغي له أن يحرص على تخريجه على الوجه المناسب قدر الإمكان، وأن لا يجرؤ على تخطئة أحد أو تعديل كلامه دون الإشارة إليه. والكلام العلماء أيضا يعني يفهم على عدة وجوه، وأيضا من ضمن من فصل أو أوضح الكلام في هذه المسألة وأن كلام المؤلف هنا صحيح الشيخ من المعاصرين، وفصل فيها تفصيلا كثيرا الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه لهذا الكتاب. نعم. باب يصح في كل عين يجوز بيعها حتى الكاتب عن حق وبعه وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح الراهن المشاهد ويجوز الراهن المبيع لغير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح الراهن الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الراهن الا بالخط أخرجه إلى الراهن باختيار زال لزوم، زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه. نعم، هذا الآن باب جديد وهو باب الرهن. والرهن يعني هو الثبوت، والعلماء قالوا إن الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها ومن ثمنه. جئت إلى شخص واشتريت منه سيارة أو اشتريت منه البقالة، ذهبت إلى البقالة واشتريت أغراض ثم اكتشفت ما معك فلوس، فقلت سأضع ساعتي هذه عندك وأتي لك بالمال. هذه الساعة تسمى رهن، هذه تسمى رهن، مثلها رهن البيت العقاري. الآن الدولة تقرضك مال لتبني بيتا وترهن الصك الأرض، تقول حتى تسدد ما عليك، هذا هو الرهن الذي يتكلم عنه العلماء هنا، وهي نستخدمها أحيانا في أمورنا، ولكن لا نستوعب أن مثل هذا المسائل فيها مسائل دقيقة. وسيأتي معنا بعض المسائل التي يتجاوز فيها الناس في آخر هذا الباب، وهي إذا انتهت المدة ماذا يفعل؟ بعض الناس يتصرف مباشرة في الرهن، وهذا لا يجوز كما سيأتي معنا. قال يعني والرهن جاء في مشروعيته الكتاب والسنة. الله عز وجل في آية الدين قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إن كنتم أردتم تستدين شخص وليس عندكم كاتب يكتب بينكم فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف طعاما من يهودي ورهن درعه، الدرع حق الذي يلبس في الحرب، رهنه صلى الله عليه وسلم عند اليهودي لأنه أخذ منه صاع شعير أو صاع بر أو طعاما، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، ردوها فيما بعد بعد أن ردوا على هذا اليهودي الطعام. والمؤلف جاء أو العلماء جاءوا بالرهن بعد باب البيع والربا، لأنك إذا قرضت شخصا أو تعاملت معه تحتاج إلى توثقة هذا القرض، قد لا ترد لي المال، وش يضمن لي أنت يعني قد لا، فأنا لابد أن أجد شيئا يضمن حقي كبائع أو كمقرض أو من صاحب البادل. قال وهو أيضا من عقود التوثيق كما ذكرنا في الباب السابق. قال ويصح، يعني يصح الرهن، معناه أنه ليس لازما، ليس واجبا ولا مندوبا، ليس مندوبا ولا محرما. قال يصح أيضا سفرا أو حضرا، لأن من العلماء من قال إن الرهن لا يصح إلا في السفر أخذا من الآية السابقة. قال في كل عين، في كل عين فلا يصح في المنفعة مثل ما شرحنا قبل قليل، ولا يصح أيضا. وقال يجوز بيعها، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كالآدمي تأتي ويقول حط لدي أنا عندك رهن لنجيب الفلوس، أو ضع هذا الكلب عندك حتى أرد لك المال، نقول لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه. قال حتى المكاتب، المكاتب هو العبد الذي يدفع، يريد أن يعتق نفسه فيدفع لسيده مالا، حتى يسدد ما عليه فيسمى مكاتب. المكاتب الآن يعني من العلماء من قال إنه لا يصح رهنه، والمؤلف هنا قال حتى المكاتب يعني أنه يجوز رهنه، والمذهب أنه لا يجوز رهنه لأن استدامة القبض في الرهن شرط، وهذا استدامته غير ممكنة لأنه قد ينهي كتابته في أي وقت ثم يعتق. قال مع الحق أو وبعده. الآن جاء قال أقرضني، فقال أنا لن أقرضك، سأقرضك لكن لا بد ترهني شيء. قال سأرى لك سيارتي. الآن القرض الرهن مع القرض مع الحق. طيب اقترض منه 100,000، يوم جاء بكرة جاء قال يا أخي أنا ما أضمن أنك ترد لي فلوس، فلازم تعطيني رهن أرهن شيء. قال خذ سيارتي رهن. الآن كان بعد الحق. طيب معناها أن قبل الحق لا يصح. قال حط السيارة عنده، قال خلها عندك، ثم جاء بكرة قال سلفني فلوس. قال طيب الرهن، قال الرهن اللي أعطيت السيارة اللي أعطيتك، تقول لا يجوز لأن الشيء لا يثبت قبل وجود سببه، لا يثبت قبل وجود سببه. قال بدين ثابت، بدين ثابت يعني أنه هذا شرط من شروط الرهن أن يكون بدين ثابت. الدين غير الثابت مثل ماذا؟ قال دين الكتابة مثل ما ذكرنا قبل قليل، ومثله قال اصدم، تصادم اثنين بالشارع والسيارة، وهذه دائما تحدث فقال أنت مفتي علي. قال لا، قال يريد الفكة، قال خذ هذه رهن عندك، وإذا ثبت الحق علي فهذا أعطيتك مال. نقول لا يجوز، لأن الدين هنا الحق هنا ما ثبت، ما بعد ثبت أنك أنت المخطئ وأن يجب عليك دفع 10,000 إصلاح سيارته، هذا دين ما ثبت، لم يثبت عليك بعد، فنقول هذا الرهن غير صحيح ولا يلزم الراهن، ولا يلزم الراهن. يعني مثل مسألة أخرى، استأجر منه بيت ثم خرج ولم يسدد وترك الأثاث، جاء وقال أنا بأخذ الرهن، قال خذ الرهن الأثاث، فيأتي الأثاث ويقول هذا الرهن، نقول لا ما ثبت في حقك الرهن أصلا، الدين الأجرة هذه هل ثبتت؟ هل هذا العقد كان بينكم على قدر المال وقدره كذا في السنة ثم ثبت عدم تسديده؟ ما ثبت. حتى يثبت عليك الحق الدين، يكون الدين ثابت، يكون يصح وضع الرهن فيه. قال ويلزم في حق الراهن، يعني أن الدين هذا دين، أن الرهن هنا من الحقوق العقود الجاء التي تلزم في حق أو في حق في طرف وتجوز في طرف. العقود يقولون ثلاثة أنواع: عقود لازمة من الطرفين مثل البيع، قلنا أن البيع لازمة في حق البائع والمشتري، إذا تم البيع وتفرق انتهى خيار المجلس فثبت، لا يصح أن البائع يجي يقول هونت رجع لي بضاعتي، ولا للمشتري يقول هونت عن الشراء ورجع لي فلوسي. والنوع الثاني جائز من الطرفين الذي هو قبل قليل القرض، فإنه يجوز للمقرض أن يأتي ويقول أنا تراجعت رجع لي قرضي، ولكن يسدده فورا لأنه عقد جائز أصلا ما هو عقد لازم. النوع الثالث لازم من طرف جائز من الآخر، مثل عقود الاستيثاق مثل الرهن والضمان ونحوها. قال يلزم في حق الراهن، رهن سيارة يطلب فلوس أو قرضه مالا وقال مثلا وش يضمن لأنك ترد لي؟ قال خل السيارة هذه عندك حتى أرد لك المال. فلما جاء بعد أسبوع قال يا محل أخذ هذه السيارة بدل هذه، جاء صاحب المقترض وقال خذ هذه السيارة، نقول لا يلزم المقرض قبولها، لا يلزم، لأنه صار لازما، الرهن صار لازما في حقه، صار لازما في حقه، لا يجوز له الرجوع فيه. لكن لو أن المقترض يعني أو أن المقرض صاحب الدين قال وافق خلاص أعطني هذه السيارة أصلا أحسن من السيارة السابقة أعطيها حتى أضمن حقي، نقول يجوز. وإذا قال جاء يلزم في حق الراهن فقط، ثم قال هنا ويصح رهن المشاع. المشاع ما هو؟ هو الملك الذي يملكه أكثر من شخص، أرض يملكها شخصان، فيجوز أن يأتي أحد الشخصين ويقول تسلف من البنك، قالوا ماذا ترهن؟ قال أرهن أرضي الفلانية، أنا لي فيها الربع أو النصف أو السدس أو ثلاثة أرباعها، فيصح رهن هذا الجزء الخاص بهذا المالك. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قياسا على البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فأجاز صلى الله عليه وسلم الشفعة في البيع، والبيع أعظم من الرهن، ومع ذلك يجوز الرهن من باب أولى. قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. المكيل والموزون استثناه لأنه لا يجوز بيعه قبل قرضه، قبل قبضه كما سبق معنا في مسألة باب بيع الأصول والثمار. على ثمنه وغيره، ما مثاله؟ اشترى ساعة و ولا معه مال. ثم قال أنا قال طيب عطني فلوس، قال خلاص خلها عندك رهن حتى أتيك غدا بالمال يجوز. قال أو اشترى ساعة بألف ريال وهو يطلبه دين سابق، فقال هذه الساعة إذن اشتريت عطاها لألف ريال، قال هذه رهن حتى أفيك الدين السابق، لأنه يجوز أن يرهنه بقيمة نفس القيمة أو بأكثر منها أو بأقل منها كما سيأتي معنا. ثم قال رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذه عكس المسألة السابقة في أنه كل يصح في كل عين يصح يجوز بيعها. ما لا يجوز بيعه مثل الوقف، مثل المشغول برهن سابق لحديث، لماذا؟ قال لا يصح رهنه لأنك كيف، لأنه مشغول أو لعدم الفائدة من رهنه. إذا كان وقف، هل أصلا إذا انتهى الرهن مدة الرهن هل أستطيع أن أبيع الوقف؟ لا أستطيع أن أستوفي حقي من هذا الوقف، فإذا لا فائدة من هذا الرهن فلا يصح رهنه. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما. سماه الزرع الأخضر لأنه إذا ثمر الزرع إذا لم يبدو صلاحه لم ينضج يكون أخضرا في الغالب، فقال والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. سبق معنا في باب بيع الأصول والثمار أن قلنا أنه لا يجوز، أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال. أنا بيعك الثمر اللي على النخل ولا زال شيص ما بعد أحمر أو أصفر، بس بشرط أنك تقطعه الآن. لعلنا إن شاء الله نكمل بقية هذا الباب قبل الإقامة، لأنني بعد الصلاة عندي سفر ولا نستطيع أن نكمل الدرس بعد الصلاة. نعم، المؤلف قال وهو أمانة في يد المرتهن، ماذا يترتب عليها؟ قال إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. رهنه سيارته، أنا رهنتك السيارة ليسدد الدين، فقام واستخدمها فصدم بها، فنقول هو مفرط، هذا تعدي منه لأنه لم يؤذن لك باستخدامها وإنما رهنت عندك لأجل سداد الدين فهو مفرط. لكن جاء مطر، جاء برد وأتلف السيارة، هل هو مفرط؟ متعدي لم يتعدى، لا يضمنها، لا شيء عليه. مثالها أيضا جاء لص وسرق السيارة، لا شيء عليه لأنه لم يتعدى. طيب، قال ولا يسقط بهلاكه، يعني بهلاك الرهن شيء من دينه سواء تعدى أو لم يتعدى. طيب هو الآن هل تلفت السيارة؟ طيب أنا الآن أسقط عني الدين؟ قل لا يسقط عنك الدين، أنا إنما أخذت هذه رهنا فقط، فترد 100,000 التي اقترضتها مني سواء أنا فرطت في الرهن أو لم أفرط. قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. أعطاه 50 شاة، قال هذه رهن عندي حتى أرد لك 100,000 ريال، فقال فتلفت بعد شهر أو شهرين، تلفت 10 شياه، هي 50 شاة. قال يبقى الباقي 40 رهن، تبقى رهن يعني بجميع الدين، لا يحق له أن يقول لا أعطني 10 بدالها. نقول لا، ما دام في الرهن بقية فهذا البقية رهن بالدين كاملا، ومقصودنا بالدين بالحق، الحق الذي وجب عليك سواء كان دين قرض أو بيع وشراء. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، يعني هو يطلب 100,000 أرجع له 50,000، قال طيب خلى باخذ 25 شات، أنا رجعت لك النصف، نقول لا لا ينفك، تبقى 50 شات حتى تسدد لي الدين كاملا، لا ينفك بعض الرهن بعض الدين مع بقاء، أو لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه. ما معنى ذلك؟ قال رهنه سيارة ثم نقصت قيمتها، سيارة بعد سنة تنقص قيمتها أو نزل موديل جديد، فقال فجاء وقال ارهنني شيء آخر، قالوا يجوز، يجوز الزيادة في الرهن. لكن طيب العكس، رهنه سيارة ثم احتاج مال ثاني، قال أنا بيك تسلفني زود 100,000 زدني عليها 10,000، قال طيب رهن، قال لا سيارتي أصلا هذه تسوى 120، قل لا لا يجوز، لا يعني لا يصح أن يشغل الرهن القديم برهن جديد، لأن في قاعدة عند العملاء تقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فهذا ما دام الوقف قبل قليل مشغول بالوقفية فلا يجوز رهنه، لا يشغل بعقد آخر. كذلك هذه السيارة كانت رهنا فلا يجوز بمبلغ، فلا يجوز زيادة على المبلغ. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. ما مثاله؟ رهن سيارة تسلف من شخصين مال، ثم ورهن عندهما سيارة، رهن عند اثنين هذه السيارة فوفى أحدهما أو وفى أحدهما أحدها يعني المقترضين اقترض منه شخصان سيارة، لا وفى أحدهما يعني أعطى أحدهما مبلغه، استلف من هذا 50 ومن هذا 50 ورهن عندهم هذه السيارة، فوفى أحدهما، يقول انفك في نصيبه، نصيب أحدهما من السيارة انفك الرهن، بقي النصف الآخر. طيب الصورة الثانية، تسلف منه أو تسلف يعني منه سيارة مالا ورهناه سيارة فاستوفى من أحدهما، أخذ حق من أحدهما وانفك في نصيبه فقط دون الآخر، يعني أن معنى المسألة هذه أن الرهن يبقى حتى وإن شغرت علاقة أحد المالكين له. ثم أتى بآخر مسألة وهي المسألة المهمة، يعني الآن أنا رهنت عندك هذه الساعة يا راعي المحل، المسألة الأولى، راح الراعي البقالة واشترى أغراض ثم اكتشف أن ما معه مال، فقال هذه الساعة فسخ ساعته وجواله وخلاه عنده رهن، إن جبت لك المال وإلا خلاص الساعة وبأتي مال، ما أتى بالمال، راح ولا عجل، ماذا يفعل؟ بعض الناس يتصور أن يأخذ الجوال ويبيعه، نقول أو صار الجوال ملكه والساعة ملكه، يقول لا لا يجوز، لا يحق لك أن تتصرف في هذا المال الذي رهن عندك. قال وإذا حل الدين، يعني هذه ثمرة الرهن، ثمرة الباب كل هذه المسألة، وامتنع من وفائه، جاء وقت السداد، قال سدد ما سدد، فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى دينه، وإلا جبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، يعني أنه لا يجوز بيع الرهن قبل حلوله، ولا يجوز أيضا تملك الرهن يعني أيضا بعد حلول الدين. فإذا باع فلا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون الراهن أذن له، قال أنا أذنت لك إذا انتهت المدة ما جبت الفلوس بيع السيارة أو بيع الساعة، فنقول خلاص قد أذن له في بيعه، باعه ووفى دينه. طيب إذا لم يأذن له لا يجوز ذلك. طيب إذا ما الحكم؟ قال الحكم يجبره الحاكم القاضي، يرفع للحاكم فيجبره على الوفاء، على وفاء المال الذي عنده. فإن لم يفي بالمال، قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، باعه الحاكم ووفى دينه. كلمة العدل هذه ستأتي معنا بعد قليل، لأن أين نضع الرهن سيأتي بعد قليل فصل قادم. قال فالآن هو ثلاث أمور: إما أن يكون الدين الرهن مساوي للدين فخلاص تصير هذه بهذه، باعوا السيارة فسويت 100,000 فقلنا خلاص هذه 100,000 عن الدين 100,000، أو يكون قيمة الرهن أكثر فلا يجوز له أن يأخذ إلا حقه، باعوا السيارة 110 نقول خذ هذه 100,000 والـ10,000 تعود إلى الراهن، أو تكون أقل، باعوا السيارة ولا سويت إلا 50,000 نقول خذ هذه 50,000 ثم طالب الراهن بـ50,000 الأخرى. هذه هي معنى هذه المسألة وهي ثمرة الرهن. ثم ذكر المؤلف هنا فصلين، قال فصل: ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. يعني الآن قلت هذه السيارة رهن، أين نضعها؟ الأصل أنها حيث أينما يتفقان، اتفق أن يكون السيارة عند الراهن عند صاحب الحق فتبقى عنده، لكن اتفق أن تكون عند واحد ثقة كما يحصل عند في البوادي وفي بعض المدن الصغيرة والقرى، يكون شخص عنده يحطون رهنون، يحطون الرهون عنده تحفظ، ولذلك يجب عليه كتابة كما سيأتي في باب الوصية أنه يجب عليه كتابة ما يوصي به من حقوق الناس ورهونهم، الرهون التي كانت توضع عند بعض الأشخاص. قال فإن لم يعني يتفق على أحد فيضعها القاضي عند عدل، يختار شخص عدل ويضع الرهن عنده. ولذلك في المحاكم غالبا يكون هناك بيت مال تودع فيه مثل هذه الرهون إذا لم يجدوا شخصا يتفقون على وضعه فيه. قال فإن أذن له، يعني لمن اتفق عليه أن يكون الرهن عنده في البيع، قالوا خلاص إذا انتهت مدة الرهن المبلغ فنأذن لك بالبيع، انك تبيع وتوفي فلان حقه. قال لم يبع إلا بنقد البلد، كان يشتري منه، اشترى منه أعطاه 100,000 ريال ورهنه بيتا فيبيعه بالريال، ما يبيعه بالدولار ولا بغيره من العملات. قال وإن قبض العدل الثمن، قبض الثمن، باع الرهن وقبض الثمن، فتلف في يده، تلف، سرق المال من يده أو حط عند الباب أو قال بأودع في البنك ثم لم يودعه فتلف في يده، من يضمنه؟ فمن ضمان الراهن، ضمان الراهن، مالك الرهن. ليش؟ قالوا لأنه يعود على لأن العدل وكيل عن الراهن فيجب عليه الاتيان بالثمن، وأنت الراهن تعود على العدل الذي وضع هذا الرهن عنده يدفع لك العوض. قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، يعني إن ادعى العدل الذي وضع الرهن عنده أنه دفع الثمن إلى المرتهن فقال المرتهن لا أنا ما أعطيتني شيء، رجع لي فلوسي يا صاحب الذي اقترضت مني. قال إذا كان هناك بينة كتابة أو شهود عمل بها ولا يؤخذ قول المرتهن، إذا لم يكن هناك بينة، لم يكتب عليه ورقة، لم يأخذ منه شيك، لم يكن بحضور الراهن فمن ضمانه فيضمن العدل، العدل هنا ضمن. ليش؟ قالوا كما يضمن الوكيل، كما يضمن الوكيل إذا فرط، إذا ادعى ولم يكن هناك بينة، لأنه فرط في عدم الإشهاد على التسليم، وهذه تحصل دائما خاصة في المعاملات الكبيرة حينما لا يعني يتوثق يغلب جانب الثقة فيما بينهما فينفي الشخص أنه استلم المال. قال كوكيل، ما معناها؟ وكل شخصا في دفع مال إلى فلان، قال خذها الفلوس وأعطها فلان، هذه مسألة جديدة. قال أعطى فلان، فراح وأعطى الرجل المال، فجاء الرجل قال ترك ما أعطيتني شيء. قال أنا وكلت فلان يعطيك. قال ما أعطاني شيء، أنكر. وهو الوكيل لم يشهد على تسليم المال ولا يوجد بينة، فيضمن الوكيل لأنه مفرط. ثم قال وإن شرط الراهن ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. هذه مسألة الشروط في الرهن، سبق معنا الشروط في البيع ومثلها الشروط في الرهن. هل يجوز الشرط في الرهن؟ قالوا أيضا في شروط صحيحة وشروط فاسدة. المؤلف هنا جاء بالشروط الفاسدة، قال وإن شرط الراهن ألا يبيعه، لأن لا يبيع الرهن المرتهن إذا حل الدين، بطل هذا الشرط. قال أنا بحط السيارة عندك لكن بشرط أنك ما تبيعها إذا ما سددت، إذا مش ما الفائدة. هذا شرط يخالف مقتضى العقد، كما قلنا أي شرط يخالف مقتضى عقد البيع فإنه باطل. قال أو إن جاءه الراهن بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن، يعني هذه السيارة عندك فإن سددت لك بعد سنة وإلا السيارة ملكا لك، يقول لا يجوز، لأنه أصلا لحديث لا يغلق يعني الرهن من راهنه. والأمر الثاني قالوا لأنه انتقل من عقد إلى عقد، هو عقد رهن وما نقله إلى عقد بيع، وقد نهي عن جمع عن عقدين في عقد، فالرهن فلا يجوز هذا الشرط. وإنما إذا حل وقت الدين يقول سدد، فإذا لم يسدد باع هذا الرهن وأخذ حقه منه كما سبق معنا قبل قليل. قال لم يصح الشرط وحده، يعني الرهن صحيح والعقد صحيح لكن الشرط هذا باطل، مثل ما ذكرنا في باب شروط في البيع. قال ويقبل اختلفوا، هذا يقول أعطيتني وإذا ما أعطيتني، هذا يقول أنت رهنتني وإذا يقول ما رهنتني. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين، قال أنت أصلا أنا أخذت منك 2000 ريال، قال لا أنا أعطيتك 3000، فيقبل قول الراهن لأنه منكر والأصل معه. قال في قدره وفي الرهن، قال أنت رهنتني سيارة جيب، قال لا أنا رهنتك سيارة يعني جمس. نقول يؤخذ قول الراهن الذي رهن، يعني قد يكون سرقت السيارة والمرتهن لا يريد أن يدفع قيمة السيارة، قال لا أنت رهنتني هذا النوع، نقول لا القول قول الراهن. قال وفي رده، لو قال إن رددت قال لما رديت، نقول العبرة بكلام الراهن. إذا لم يكن كل هذه المسائل، إذا لم يكن هناك بينة، لم يكن هناك ورقة، لم يكن هناك شهود، وكونه عصيرا، قال أنت أعطيتني عصير، رهنت عندي عصير أو اشتريت منك عصير، قال لا بل خمر، فالقول قول الراهن لأنه منكر، فإن يقدم قوله لأنه مستمسك بالأصل وهو عدم الوجود، الأصل هو عدم هذا الشيء فيقبل قوله. هذه قاعدة ستأتي معنا في آخر باب في باب الحكم وباب الإقرار. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. حكم قال تراك هالرهن اللي معك اللي أعطيتك السيارة صمه بلي لأخوي، أو هالعبد اللي أنا رهنته عندك تراه سبب مشكلة وجاني وسرق وعليه مشكلة قضية. قال قبل على نفسه، يعني بعد القرض أنا ما لي علاقة، كلامك هذا غير صحيح، وأنا عندي إن هذا الرهن رهن للمبلغ، لن أعطيك هذا الرهن الذي عندي حتى تسدد ما عليك من دين. قبل على نفسه يعني ثم إذا انتهى الرهن أرفع أخوك عليك دعوة أنك استغلال السيارة وهي غير ملكك، وتحاسب على جناية العبد لأنك أقررت على نفسك بهذا الأمر. قال وحكم بإقراره بعد فكه بعد فك الرهن إلا أن يصدقه المرتهن، كان المرتهن صحيح كلامه صحيح، أنا السيارة لأخي، نقول إذن فعندئذ يبطل الرهن لأنه صدقه المرتهن. ثم آخر فصل في هذا الباب، قال فصل في مسألتين فقط، الانتفاع بالعين المرهونة ونفقتها. قال فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الآن رهن عنده ناقة أو جمل أو بقرة، قالوا يجوز له للمرتهن أن يركب ما يركب، ناقة أو حصان أو سيارة، لكن السيارة ما يصح لأن استخدامها يتلفها إذا لم يأذن له الراهن. فركب البقرة والشاة، فيها حليب لازم تحلب، فيحلبها، لكن بقدر، قالوا بقدر نفقتي عليه، لأن ناقة شاة الحيوان يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى أكل، وأنت ستنفق عليه، فبقدر نفقتك عليه تستخدمه في الركوب وتستخدم الحليب معه أو تأخذ من حليبها بلا إذن، يعني لا يحتاج إلى إذن. يعني شخص عندها غنم والغنم تكلفه علف، فأراد أن يحتال، فجاء شخص وقال بك تسلفني 100,000 وهذا الغنم عندك رهن، ثم راح أخذ المال وذهب. الآن الغنم يعني لا، الأصل أنه لا بد أن ينفق، الذي ينفق عليها هو الراهن، صاحب الغنم هو الذي ينفق عليها حتى يسدد الدين، لكن ما أنفق عليها، هو هرب لأنه يدري أن النفقة على هذه الغنم ستكلفه، فأراد أن يعني يشغل بها هذا ويجعلها في حلقة كما يقولون، فتركه وخرج. فنقول للمرتهن بدون أن يستأذن من الراهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن من الراهن، يعني أن ذلك جائز له، فلا يجوز الإذن من الراهن بالانتفاع بالراهن بالاستعمال، مثل اشتراط ذلك، لأنه مثل ما سبق معنا يكون من قرض جر نفعا. ثم قال ويقبل، قال وإن أنفق، آخر مسألة، قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته. إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، هذا الشرط الأول. والأمر الثاني مع إمكانه، الراهن موجود في البلد ولم يستأذنه لم يرجع على الراهن، يعني ما له حق يقول للراهن أعطني قيمة ما أنفقت على هذا الرهن من صيانة أو من نفقة علف ونحوها إذا كانت بهيمة. وإن تعذر الاستئذان، مسافر مثل ما ذكرت قبل قليل، رجع عليه لما جاء وقت الحلول، قال اصبر أنا أنفقت على هذا الرهن 50,000 ريال، فأنت الآن ترد لي 100,000 وترد لي قيمة النفقة على هذه الغنم 50,000 خلال هذه السنوات التي تركتها أو تركتها عندي. قال ولو لم يستأذن الحاكم، يعني ما يحتاج فيه إلى استئذان الحاكم. ومثلها وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، لها نفس حكم الرهن. لو أن عنده وديعة وتحتاج إلى حطيت عندك السيارة تحفظها حتى أعود من سفري وتحتاج إلى نفقة، فإنه ينفق عليها ولو لم يستأذن الحاكم إذا لم يكن. لكن لو خرب الرهن، عنده فلة وخرب بعضها وأنفق عليها بدون إذن الراهن، يقول يعود بآلته. فنقول تعال كم قيمة المواد؟ قال قيمة المواد 10,000 ريال، البلوك واسمنت وهذا قيمة صيانة ترميم البيت، والعمال 10,000. نقول يعطيك الراهن فقط قيمة المواد ولا قيمة للعمال لأنك لم تستأذن. هذه آخر مسألة لهذا الباب، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، ونعتذر عن إكمال الدرس بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.